بسم الله الرحمن الرحيم. هيا يا شباب، موقع الربانية. هيا هيا، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد. هيا، مصحف جديد زعبان 1430، دورة التدبر، تمارين التدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. في قصة سيدنا يوسف من الآيات والعبر ما جعلها من أحسن القصص، ولكن الفائدة الأهم في هذه القضية ككل هي أن يوسف عليه السلام لم ينشغل بإخوته قط، لا أين هم ولا من أين جاءوا ولا ماذا حصل لهم ولا ما جرى منهم، وإنما كان شغله الشاغل بالله لما آثر الله على هواه. ولقد همت به وهم بها آثر الله على هواه، فقال معاذ الله، بشره الله، وهذا ما يحتاجه المؤمن للتثبيت بقول إخوته له لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أسأل الله أن يشغلنا به عن خلقه. تمارين التدبر. سأمر فقط على إشارة أن كل واحد هيسأل جبتها منين، جبتها إزاي دي. تأمل معاملة الله بأصناف الناس، لا سيما من اشتغل بالله عن الناس. هيا اقرأ جزء هذا اليوم بهذه المنطلقات وأرسل لي فتوحات الله عليك على بريد الدورة. أحبكم في الله. صمم إنك تخلص ورد النهاردة النهاردة. تمارين التدبر. تمارين التدبر